في بالي كتبت لي في بالي صابر معها ما لقري اللي صرالي في بالي مشربتني دلالي ديما تسيسني وتحشيها لي في بالي كتبت لي صابر معها ما لقري اللي صرالي في بالي مشربتني دلالي ديما تسيسني وتحشيها لي She is new, she is.